قد يقول قائل: لماذا تدرسون الشرك وقد انتهى من العالم كما يدعي البعض من الجهلة؟ لماذا تشغلون أنفسكم بدراسة الشرك والمشركين والناس كلهم مؤمنون الآن، وقد يعني اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تشغلون أنفسكم بدراسة الشرك وكأنكم تخاطبون مشركين والمسلمون ليسوا مشركين؟ فلماذا تشغلون المسلمين بدراسة الشرك؟ والجواب عن ذلك من أربعة وجوه. فهمنا الشبهة؟ يعني يقول البعض: أشغلتم الناس بالشرك، والبعض يقول: أنتم تنهون عن شرك القبور ولكنكم لا تحذرون من شرك القصور كما يزعم بعض الثوريين الذين جعلوا الثورة والتهييج والخروج عقيدة لهم، أفسدوا بها شباب الأمة. حتى صرح أحدهم بأن الثورة على عثمان رضي الله عنه تمثل ماذا؟ تمثل روح الإسلام كما يزعم هذا الجاهل الغبي. عثمان مجهز جيش العسرة ذو النورين الذي تستحي منه الملائكة، الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، الذي استشهد في سبيل الله قتله الخوارج من أمثال أتباع صاحب هذه المقولة. كيف تمثل روح الإسلام؟ الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام؟ يا من أنت أجهل من حمار أهلك، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أمر في غاية الخطورة، انتبهوا. الصحابة لهم حمى، لا تقربوا الصحابة بغمز ولا لمز، فإن لهم منزلتهم ومقامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أي فرد من أفراد الصحابة يفوق من جاء بعده ومهما عمل من الأعمال، بنص هذا الحديث يفوق من جاء بعده ولو عمل ماذا؟ ولو عمل ما عمل من الأعمال. فالصحابة لا يجوز النيل منهم ولا غمزهم ولا لمزهم ولا التطاول عليهم ولا القدح فيهم، لأن القدح في الصحابة قدح في ماذا؟ في الإسلام كله، إذ هم نقلة هذا الدين. فإذا كانوا غير ثقة غير موثوقين أو كانوا مرتدين كما تزعم الرافضة، فأين الإسلام كله؟ ها؟ غير موجود، يعتبر بناء على هذا الهراء الذي يدعيه أولئك. إذن الصحابة حمى، فلا تقربوا هذا الحمى، هم حماة الإسلام ونقلته، ونقلة الوحي بكل صدق وأمانة وإخلاص. نعود إلى المسألة: لماذا ندرس الشرك؟ لماذا نحذر من الشرك؟ لماذا شيخنا رحمه الله تعالى يبين خطورة الشرك بأنواعه؟ لماذا؟ لأربعة أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الوقوع في أحاديث كثيرة يجل عنها الحصر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئام من أمة الأوثان. فئام أي جماعات. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، على روايتين، شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، فارس والروم؟ قال: فمن القوم إلا أولئك. وفي الرواية الأخرى: اليهود والنصارى؟ قال: فمن إن لم يكونوا كذلك. إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعه وهو الصادق المصدوق، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوعه فلابد أن نخاف منه وأن نحذر منه وأن نحذر الأمة من الوقوع فيه. ثانيا، أنه قد خافه الأنبياء، قد خافه الأنبياء، خافوا الشرك وتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى أن يباعد بينهم وبين ماذا؟ وبين الشرك. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول ماذا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول التيمي رحمه الله تعالى، يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء، وهو من التابعين، وهو من التابعين. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني إذا كان إبراهيم قد خاف الشرك وتضرع إلى الله أن يقيه شره وأن يباعد بينه وبينه، فمن يأمن البلاء بعده؟ الأمر الثالث: خفاء الشرك ودقته، وأنه قد يكون أمرا خفيا في القلب كخوف السر. وأضرب لكم شاهدا من الواقع: يدل على خطورته وأنه قد يقع فيه الإنسان وهو لا يدري لخفائه، وقد يكون في قلبه لا يطلع أحد عليه. في بعض البلاد التي ينتشر فيها شرك القبور من عبادة القبور والذبح لأهلها والنذر لهم والاستغاثة بهم من دون الله سبحانه وتعالى، إذا وجد مجرم من المجرمين، سواء كان سارقا أو يعني قاتلا أو نحو ذلك، وأرادوا منه أن يعترف، فإنهم لا يكتفون بيمينه حتى يعني يفلت من الموقف، لأنه مستعد أن يحلف بالله الأيمان الإيش؟ المغلظة، لكن يأتون به عند قبر شيخ طريقته الذي يجله ويعبده من دون الله ويذبح له وينذر له، ثم يقال له: احلف بمقام الشيخ هنا. عندها ماذا يحصل؟ ها؟ يحلف ولا يعترف؟ يعترف. لماذا؟ لأنه يخاف المقبور أكثر من خوفه لمن؟ ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. يخاف المقبور أكثر من خوفه من الله عز وجل. يعني لو جاء به في المحكمة وجيء له بالمصحف وقيل له احلف 50 يمين، ها مستعد يحلف 50 ولا 100؟ ثم انظر إلى الأغلوطة، إلى الأغلوطة التي ألقاها الشيطان في أذهانهم. ما العلة؟ العلة قد يتبادر للذهن أنها علة قوية، لماذا يحلف بالله ولا يحلف بالشيخ؟ ماذا يقولون؟ ها لماذا؟ هذا ناتج عن أي عقيدة؟ عن أنهم عن ماذا؟ من يبين؟ ها كيف إرجاء؟ أحسنت، بارك الله فيك، قريب من الإرجاء فعلا. هو يزعم هنا أنه يعني واثق من حلم الله، ولأن الله غفور رحيم، فلو حلف أيمانا مغلظة ثم تاب فإن الله يتوب عليه. لكن الشيخ لا يغفر، شيخ الطريقة المقبور الميت والذي لا يدرى هل هو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، الولي بحسب زعمهم. وسيأتينا درس للولاية إن شاء الله، الفرق بين الولي والولاية وبين الولي وبين غير الولي. انظر كيف لبس عليهم إبليس، انظر كيف دخل من جهة التوحيد، من جهة ما قد يسلم به بعض الناس، يقول لك إن الله غفور رحيم، لذلك حتى لو حلفت أيمان مغلظة فأرجو أن يعفو الله عني. نعم هذا صحيح من ناحية رجاء مغفرة الله عز وجل، لكن المعادلة الأخرى ما نوعها؟ ها المعادلة الأخرى طبعا لا التجر على حرمات الله ليس سهلا، كل أمة معافى إلا المجاهرين، وغالبا الذين يحلفون هذه الأيمان المغلظة غالبا ينالون عقوبة عاجلة فضلا عن الآجلة. لكن الأعظم منها والأدهى وأمر، وإلا فهي كما قلت لكم هي اليمين الغموس، حلف بالله على الكذب اليمين الغموس لأن تغمس صاحبها في النار. لكن أعظم منها ماذا؟ الشرك والحلف بغير الله. يقول لك والله الشيخ ولد حثوبة ما يغفر، ما يتأخر، ينتقم فورا، ينتقم منه فورا. الشيخ ابن العربي الشيخ العربي في بعض ابن ينتقم فورا، الشيخ عبد القادر طبعا الشيخ عبد القادر بريء منهم، الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بريء مما يفعله، ما يفعله القادرية أو أصحاب الطريقة القادرية، لأن ما يفعلونه شركا، والشيخ عبد القادر من الموحدين رحمه الله لأن ما يفعلونه شرك وهو من الموحدين. إذن هنا مكمن الخطر، رأيتم الخطر أين؟ يعني الشيطان لبس عليهم وقال لهم الشيخ ينتقم على طول لا يتأخر بل ينتقم فورا. رأيتم أخطر من هذه الشبهة؟ شبهة في غاية الخطورة. فتبين أن تعظيم الشيخ في قلبه أعظم من تعظيمه لمن؟ لله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني من يتجرأ على الأيمان الكاذبة والفاجرة ولا يحجم ويحجم عن الحلف بشيخه، لو كان صادقا لحلف بشيخه، ولكن الله يتجرأ على الحلف به كاذبا، دليل على ما يسميه أهل العلم بخوف الإيش؟ خوف السر، الخوف الواقع في القلب، واسمه خوف السر. فهذا الخوف الذي هو خوف السر أوقعه في حبائل الشيطان، وأوقعه في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، لا يغفر الله لمن مات عليه. ولذلك تجده لو جاء من ميت في قبره يرتجف، يخاف، وتبدو عليه الربكة والفعل، يعني الإحساس الغريب أمام هذا الميت في قبره. إذا دخله يتملكه الخوف، يتملكه الخضوع لهذا الميت في قبره. لأن الشيطان قال له إن هذا الشيخ يقدر على كل شيء، يقدر حتى على خلق الأجنة في بطون الأمهات، ويعلم ما تفعل، فإياك أن تخالف أمره حتى ولو كان قد أمرك بشرك أو بمعصية. ولذلك يوجد بعض شيوخ الطرق يأمرون أقوامهم أو أتباعهم بالزنا وبالفاحشة وبالفجور وهم لا يردون لهم إيش قولا، إذ أن القول ما قالت حذامي. ولذلك يأمرونهم بالشرك فينفذونه، يقولوا تذبح الذبيحة الفلانية للشيخ فلان في كل سنة، كل سنة تذبح للشيخ فلان الذبيحة المعينة، فمن أجل أن يعني يقربك إلى الله عز وجل. ما الفرق بين من يذبح لميت في قبره وبين أبي جهل عندما يذبح للات والعزة ومناة وهبل؟ هل هناك فرق؟ والله لا فرق، والله وتالله لا فرق بين من يذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لجبريل بدعوى أنه يقربه إلى الله، وبين من يذبح للات والعزة ومناة وهبل، لا فرق، لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي متبع وليس معبودا من دون الله. أحدهم يقول في أشرطته، أحد الجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون، وتباع أشرطته الآن بجوار المسجد النبوي، يعني من هؤلاء الجهلة الذين من دعاة الشرك، يقول أنا يعني يجب عليك أولا إذا توجهت إلى المدينة، يقول يجب عليك إذا توجهت إلى المدينة ألا يكون في قلبك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتوجه إليه، تخلص له، يعني تتوجه إليه، تجعل قلبك معلقا به. أين ذهب رب العالمين؟ والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون خصم من يدعو إلى هذا الشرك، إنه خصمه يوم القيامة، وسيخاصمه أمام الله، وسيتبرأ منه كما يتبرأ عيسى ممن؟ من النصارى. هذه الجعجعة التي يسطرها أمثال هذا الجاهل السفيه في أشرطته، ثم تنطلع على النساء والأولاد والصبيان والجهلة ومن لم يكونوا متفقهين في توحيد الله عز وجل، يجب أن تنظف التسجيلات منها. إن كان يسمعنا أحد من أهل التسجيلات عليهم أن يتقوا الله عز وجل، ولا يكون همهم بيع التسجيلات الشركية أو البدعية أو الغنائية. لا فرق بين ما يسمى بالابتهالات الدينية وبين غناء الفاجرات الداعرات، لأن الكل غناء، الكل غناء، وما ما ما ما شرع، والكل غير مشروع، والكل غير مشروع، بل هو هذا بدعة وتلك معاصي، والبدعة أخطر حتى من إيش؟ من المعاصي. فاحذروا عباد الله من هذا الأمر. الأمر الرابع، قلنا الأمر الثالث ما هو؟ من يعيد الأمر الثالث باختصار؟ إيه؟ ها؟ أنه خفي، بارك الله فيك. الرابع الواقع والحال الذي وصل إليه كثير من المسلمين في هذا الزمان، فإنه منذ القرن الرابع الهجري ومنذ وجود الدولة العبيدية اليهودية القداحية المسمات بالفاطمية زورا وبهتانا، والناس وكثير من الناس قد انهمكوا في ماذا؟ في الشرك وفي التعلق بالأصنام والأوثان وفي التعلق بأصحاب القبور، والبعض يدعوهم هؤلاء الطواغيت، والبعض مظلومون يعني سيتبرؤون من عابديهم يوم القيامة. منذ القرن الرابع الهجري ولا يومنا هذا، ومنذ أن انتشرت القباب والقبور وقد ألغاها صلاح الدين رحمه الله تعالى كلها، وألغى تلك المعابد وألغى تلك الموالد وألغى تلك الحفلات. فلما توفي صلاح الدين رحمه الله وجاء عمه المظفر أعاد كل ما ألغاه صلاح الدين من الشركيات بل وزاد عليه وأحدث مئات الموالد والشركيات التي حدثت من ذلك التاريخ وانتشرت إلى يومنا هذا. أنا أقول للإخوة الذين يعني لم يروا بعض ما هو موجود من عبادة القبور، أقول اخرج إلى بعض البلاد وادخلوا فقط للفرجة. دخلت في مقصورة لقصد الاطلاع عن قرب على ما يقع أو على ما يحصل في إحدى بلاد المسلمين، فوقعت في مشكلة، وهو أنه دخل جيء بعروس بعروسين ليزفى ويتبركا بهذا القبر قبل ماذا؟ قبل الدخول. فاضطررنا أن نأخذ الدورة كاملة في على ذلك القبر والعياذ بالله بسبب دخول تلك أولئك ذلك العروسين. ثم سمعت من امرأة تنادي صاحب هذا القبر: يا فلان يا فلان، أنا لخمس أيام ما نمت، أنا لم أنم منذ خمسة أيام لم أنم، يا فلان، وتبكي وتتضرع. والله هذا حصل لي وبالضبط قبل نحو 20 عاما في إحدى البلاد الإسلامية. فكان أحد الإخوة معي وكان نسأل الله لنا وله التوفيق والهداية يتسرع أحيانا، فالتفت إليها وخشينا أن تقع لنا مشكلة، فقال لها باللهجة العامية عندنا، قال لها: كلي حبوب يا مال الضربة. فالتفتت ظنت أن الذي يخاطبها وهي لا تعرف اللهجة هذه، ظنت أنه ذلكم المقبور الذي يدعى من دون الله. فسكت ثم عادت إلى غيها: يا فلان، أنا لي 5 أيام لم أنم. فقال: كلي حبوب يا مال الضربة. قلت: يا أخي، ما هو ليس هكذا النصح، يعني إن صح أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز. فالواقع الذي يعيشه بعض المنتمين إلى الإسلام من التعلق بأصحاب القبور وإقامة السرادقات والحفلات والأعياد لها في كل عام، ويعني ما قد يقع من شركيات ودعاء واستغاثة وطلب للولد وطلب للغوث وطلب للعيش وادعاء أن ذلك المقبور يعلم الغيب أو يعلم الأجنة في بطون الأمهات أو نحو ذلك من الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فالواقع الذي يوجد في بعض البلاد، أحدهم يقول في كتاب تبليغ النصاب موجودة عبارة يقول: إن الكعبة لا يطاف بها، لا يطوف بها الأولياء، وإنما هي تتحرك من مكانها لتطوف بماذا؟ بقبور الأولياء. هذا في كتاب تبليغ النصاب، وفي كتاب المهند على المفند، وفي كتاب فيض الباري. نعم، يقول إن الكعبة يعني لا يحتاج أن يأتي إليها الأولياء، وإنما هي تتحرك وتذهب وتطوف بهم وترجع بطريقة لا تعلمونها. هكذا يدعي أولئك دعاة الشرك الذين يدعون إلى الشرك علنا، وهنا مكمن الخطر.